أحسن الله إليك. بعض العسكريين يمنعون من الحج فيحرمون ببدلهم العسكرية، كذلك عليهم يجمع على كابل أجره، يجمع على حلق رأسه، وإن اضطر إلى اللبس يكفل بها الكفارة، طعام ست مساكين أو ذبح شاة أو صوم ثلاثة أيام. أحسن الله إليكم. الحزام اللي يكون على الإحرام يكون مخيط عليه خيط؟ ما يضر الحزام، ما يضر حزام السراوي الإزار لا يضر. نعم. أحسن الله إليك. العسكريين بارك الله فيك يغطون الرأس فالبريهة ويلبسون البدلة، يغزون بها لو هم محرمون، عليهم كفارة، كفارة عن الرأس وكفارة عن البدن، يطعم ست مساكين عنده وست مساكين عنده، أو ذبح شاة عنده أو ذبح شاة عنده، أو صيام ثلاثة أيام عنده أو صيام ثلاثة أيام عنده، لأن الرأس غير البدن. نعم. لكن عفوا عنك، البدلة فيها ثنيلة وفيها سراويل؟ ولو البدن واحد، البدن شيء واحد، والرأس شيء واحد، سواء طاقية ولا عمامة ولا نعم.